هيتكلم الاول عن حالة مرضية اللي هو مرض اللي كان معروف في فترة من الفترات مرض السيلان، وفي مرض تاني اسمه مرض الظهري. دول ارتبطوا بالجنس او بالعملية الجنسية، وينتقل العدوى عن طريق العملية الجنسية. فلو واحد مريض بهذا المرض، شوفوا القدرة العجيبة اللي ربنا عايز يوصلها لهم، ان هذا الانسان صار نجس. بعدين تقروا كلام عجيب ان كل حاجة تتبع هذا الانسان تصير ايه؟ نجس. كل فراش يضطجع عليه الذي له السيل يكون نجسا، كل متاع يجلس عليه كرسي يكون نجسا، من مس فراشه، يعني حتى مجرد واحد لمس الملاية، يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء. ومن جلس على المتاع الذي يجلس عليه ذو السيل يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء. ومن مس لحم ذي السيل حتى لو كان طبيب يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء. وان بصق ذي السيل على طاهر يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء. وكل ما يركب عليه ذي السيل يكون نجسا، وكل من مس كل ما كان تحته يكون نجسا الى المساء. ومن حملهن يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء. كل من مسه ذي السيل ولم يغسل يديه بماء يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء. واناء الخزف الذي يمسه ذي السيل يكسر، وكل اناء خشب يغسل بماء. قدرة عجيبة جدا ان النجاسة تنتشر. شوفوا قدرة النجاسة، ده ربنا عايز يوريهم قد ايه ان الخطية دي ليها قدرة على الانتشار. صحيح ان كان ده من ضمن العادات الصحية ان محدش يلمس حاجته علشان ما تتنقلش ليه العدوى، ولو لمس يغتسل عشان يموت الميكروب، لكن المعنى الاعمق من كده هي قدرة الخطية او قدرة النجاسة على ان تنجس اللي حواليها. شوفوا سلطان الخطية، يعني لو واحد مس نجس يصير نجسا، لكن لو مس واحد مقدس ما يقدرش ياخد منه ليه؟ قداسة. النجاسة تطلقت بسهولة، الخطية تطلقت بسهولة. لكن هذا الانسان المنجس ليه ايضا شريعة تطهير، ليه امل في التطهير. واستهر ذا السيل من سيله يحسب له 7 ايام لطهره، ويغسل ثيابه ويرحد جسده بماء حي فيطهر. وتلاحظوا ان هو هنا بيصر على استخدام ماء ايه؟ حي. ايه ماء حي ده؟ ماء جاري، ما هوش ماء راكد. وقلنا ان الماء الحي ده باستمرار اشارة الى ها الروح القدس. مش يغسل نفسه باي مية، لا، ده لازم يغسل نفسه بماء حي، لازم يتطهر بالروح القدس. مش يقدم اي توبة واعترافه خلاص، ده لازم توبته واعترافه مبنيين على ايه؟ على الروح القدس، على ماء حي. مش كل مرة بتعترف بتحسب لك اعتراف، ومش كل مرة بتتوب فيها بتحسب لك توبة. ما بتحسبش التوبة والاعتراف الا اذا كان على اساس ماء حي، على اساس الروح القدس. توبني يا رب فايه؟ فاتوب. مش مجرد شكليات. وفي اليوم الثامن، اتكلمنا على رقم 8، ياخذ لنفسه يمامتين او فرخي حمام، وياتي الى امام الرب الى باب خيمة الاجتماع، ويعطيهما للكاهن فيغسلهما الكاهن الواحد ذبيحة خطية والاخر محرقة، ويكفر عنه الكاهن امام الرب من سيله. يجيب ذبيحة خطية وذبيحة ايه؟ محرقة. ذبيحة خطية رمز الاعتراف بخطيته، وذبيحة محرقة انه مش بس ترك الامور السلبية وترك الخطية، لكن ايضا يصنع بر، لان المحرقة دي رمز الايه؟ للبر، للارضاء وللسرور، الجانب السلبي والجانب الايجابي. انسان تبته حية بماء حي. ده الحالة المرضية، واحد مريض بالنجاسة. لكن اعتبر ايضا حالتين تانيين طبيعيين، اعتبرهم نجاسة لكن ما بيقدمش عنهم ذبيحة، يكفي الاغتسال بالماء فقط. يقول حدث من رجل اضطجاع غارع يرحض كل جسده بماء ويكون نجسا الى المساء، وكل ثوب وكل جلد يكون عليه اضطجاع غارع يغسل بماء، ويكون نجسا إلى المساء. والمرأة التي يضطجع معها رجل اضطجاع ذرع يستحمان بماء ويكونان نجسين إلى المساء. حتى الحالة الطبيعية دخلت فيها النجاسة، لكن ما بيقدمش ذبيحة، بيكفي بأنه هو يستحم. وتلاحظوا هنا أن عملية التطهير من خلال حاجتين، إيه هما؟ ها؟ المية والإيه؟ والدم. ذلك الإنسان اللي عنده سيل رمز للنفس التي بلا ضابط، نتيجة طواحة تحت الشهوة، مش قادرة تضبط نفسها، مش قادرة تتحكم في نفسها، عشان كده دي حالة نجاسة، إنسان مش قادر يمسك نفسه. وكان اغتسال الثوب مع اغتسال الجسد بالمية رمز للطهارة الخارجية وللطهارة الإيه؟ الداخلية. وإذ كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعة أيام تكون في طمسها، كل من مسها يكون نجسا إلى المساء، وكل ما تضطجع عليه في طمسها يكون نجسا، وكل ما تجلس عليه يكون نجسا، كل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم في الطمس. وقال ان ده نجاسة لكن ما بتقدمش عنها ذبيحة، لكن يكفي الاغتسال بالماء في اليوم السابع. وبعدين ابتدى ياخد الحالات المرضية، امرأة في نسف دم مستمر، نسف دم مستمر ما بينقطعش، ايضا تعتبر نجسة، ولكن في طهرها تقدم ذبيحة ايه؟ دموية، لازم دم وايه؟ ومية. فاكرين المرأة اللي كانت بنسف دم لمدة 12 سنة ولمست هد مين؟ المسيح. دي كانت في حكم النجاسة، النجاسة يعني موت، لكن برغم من نجاستها لمست المسيح. كل ده كان في شريعة العهد القديم، لكن دلوقتي الكنيسة ما بتعتبرش هذه الأشياء نجاسة في حد ذاتها، ما بتعتبرهاش نجاسة، لأنها حتى لو كانت نجاسة ففي دم المسيح تطهر، في دم المسيح تطهر. لكن الكنيسة قالت أن الأشياء دي كلها تعتبر كفتر، أو أن النفس مش مهيئة، على نفس الآية اللي بيقولها بولس الرسول، كل الأشياء تحل لي لكن ليست كل الأشياء إيه؟ توافق. ما هيش نجاسة في حد ذاتها، لكن ما هوش وضع يوافق أن أنا أتناول. لكن إذا كان في احتياج للتناول، الكاهن يستطيع أن يناول تلك المرأة أو يناول ذلك الرجل، لأن دم المسيح يطهر من كل خطية. لازم يبقى فيه ترتيب مع أب الاعتراف، إن ممكن تبقى حروب، ممكن تبقى أشياء ما فيش دخل الإنسان فيها، لكن ما هيش نجاسة في حد ذاتها. بالعكس، ده احنا لو طلعنا كورنثوس الأولى إصحاح 12 صفحة 283، كورنثوس الأولى إصحاح 12 عدد 22، شوفوا فكر بولس الرسول بيوصل لحد فين. بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أضعف هي ضرورية، وأعضاء الجسد التي تحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل، والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل، وأما الجميلة فينا فليس لها احتياج، لكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة أفضل. ما بقاش للإنسان نظرة نجسة أو دنسة نحو أعضائه أو نحو العمليات اللي بتحصل في جسمه، لأن دم المسيح بيطهر من كل شيء. عشان كده في مجمع أورشليم الأول اللي عقد أثاروا الناس الفريسيين بعض الاضطرابات نتيجة الحاجات دهية. لو طلعنا سفر الأعمال إصحاح 15 نشوف الكنيسة الأولى ردت إزاي، صفحة 217 أعمال 15 عدد 5، وين ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا أنه ينبغي أن يفتنوا أن يختتنوا ويوصوا أن يحفظوا ناموس موسى، فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر. يعني قالوا كل شريعة العهد القديم للناس اللي داخلين المسيحيين جداد من غير اليهود لازم يحفظوا ناموس موسى بكل الشريعة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم شوية كلام وفي عدد 10 يقول لهم فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع أباءنا ولا نحن أن نحمله ولكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. وبعدين قام يعقوب الرسول اللي هو كان رئيس هذا المجمع وفي عدد 19 يقول لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم بل يرسل إليهم أن يمتنعوا بالحاجات اللي حيمتنعوا عنها عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم. وبعدين راحوا بعتين اثنين بالمنشور ده هو لكل مكان في الكرازة في عدد 24 إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أدعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكما مع حبيبنا برنابا وبولس. فهذا 28 لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا. إذن في العهد الجديد كنيسة لا تنظر إلى هذه الأشياء أنها نجاسة لأنه ليس شيء نجس أو دنس في حد ذاته لكن بتنظر إليها أنها لا توافق أن النفس أو الجسد مش مهيئ. لكن في بعض الأحيان مع أب الاعتراف ممكن الإنسان يتفق معاه يشوف رأيه ومشورته الروحية إيه لألا يستهين ولألا يكون موسوس لأن كل ده في ذبيحة المسيح قد طهر وقد غفر ليس شيء نجس في ذاته كل شيء طاهر للطاهرين. لكن المقصود من كده بالأعمق ما هوش طهارة الجسد لكن ازاي الإنسان يصل إلى طهارة الذهن وطهارة الضمير طهارة الفكر وطهارة الضمير في المعاملات. كان من السهل جدا ان كل حاجة علشان تخلص منها وتريح نفسك تمنع. تفتكروا المثل اللي اتقال الاسبوع اللي فات عن المرأة اللي خايفة على ابنها فتقعد تمنع عنه الزيارات وتمنع عنه الناس وتمنع عنه كل حاجة يحسن ياخد عدوى من ايه من حد. واحدة بتمنع تفضل تمنع تمنع يجي في مرة يلقط الميكروب يحصل ايه يموت فأول مرة يفطس. لكن المرأة التانية اللي عندها حكمة هي اللي بتطعم ابنها بتخليه يكون مناعة طبيعية عشان يقدر يقاوم. مش سهلة وما تبصش ما تلمس ما تروحش ما تكلمش ما تسلمش على حد زي اللي كانت لما تشوف واحد ترشم الصليب. حلو رشم الصليب بس مش بالضمير الموسوس يقول لك ما هو يوسف هرب اهرب لحياتك. يوسف ما هربش من ضعف يوسف هرب من قوة من شبع. لانك لو هربت من ضعف انت تعمل عملية كبت تعمل عملية حرمان. كبت والحرمان مجرد ما هتتعرض لاول تجربة هتقع. لكن المشكلة هي ان احنا ازاي نصل الى الشبع والتسامي ما نوصلش الكبت وحرمان. ما تسلمش على فلانة وما تسلميش على فلان بعيدوا عنه. طب وايه يعني حكاية البعد؟ ما هو ممكن واحد يبقى بعيد لكن من جوه عمال يتحرق من جوه ذهنه وضميره مش نضيف. منع الجسد هيفضل يقاوم لحد لحظة ويهز فيها لكن الطهارة تتخذ بقوة من الله. الطهارة دي عطية من ربنا مش بالمنع وبالحرمان. الفكر والشبع اللي بيتقدس من الله بالاتحاد بشخص المسيح عشان يقدر الانسان يوصل للذهن والضمير النظيف. صح خطير بين الطهارة وبين الجنس. عارفين قصة الراهب المشهورة ولد طفل يتيم ملوش اب وام ودوه الدير ربوه في الدير ما شافش حد خالص. لما كبر شوية نزلوه لعالم يشتري عشان يتفرج فما شافش حاجة. يسأل دي ايه يقولوا له دي كذا دي ايه دي كذا دي ايه دي كذا. فجاب يسأل الراهب معاه شاف واحدة دي ايه قال له دي الشيطان. سكت. لما رجع الدير بيسألوه احلى حاجة عجبتك في اللي شفته ايه؟ قال لهم الشيطان. لان دي طهارة ما هيش طهارة حقيقية. ما هيش من جوه. مش طهارة الفكر والذهن. مش نتيجة شبع او علاقة قوية بين الله وبين الانسان. لكن دي شوية مظاهر من بره. الانسان بيعملها. بيعذب نفسه من غير فايدة. بيعذب نفسه من غير فايدة. لكن يوسف لما هرب هرب نتيجة شبع. نتيجة قوة. واحد تاني راح علشان يترهبن. فبيسأل واحد من الرهبان. قال له شوف يعني انا الراهب الكبير بيقول له خبرتي. انت هتنفع ولا مش هتنفع؟ قال له شوف انا نفعت لاني عمري ما كنت اطيقهم. ما احبهمش. انت عندك الحتة دي تنفع. ما عندكش ما تنفعش. اسف. ده انت مش طبيعي. انت مش طبيعي. ما هيش شوية قفلة الفكر وشوية المظاهر اللي احنا بنعملها من بره. لكن هي حكاية شبع. طهارة داخلية الله يعطيها جوه الانسان. مهما الانسان حاول انه يوصل للطهارة لن يصل الى طهارة الا من خلال عمل الله فيه. فرق كبير بين الكبت والحرمان وبين التسامي وبالشبع. في مشاعر اعجاب ما تخافش ما تتخضش منها. لكن اوعى تتحول مشاعر الاعجاب دي الى تعلق مريض. فرق كبير بين الاعجاب والتعلق المريض. لكن الاعجاب في حد ذاته ما هوش خطية. ليس شيء نجس او دنس في ذاته. لان زي ما سمعتوا الاسبوع اللي فات في تكامل بين الاثنين. تكامل. ولو ما كانش التكامل ده موجود يبقى في حاجة غلط. بل الانسان ده مريض نفسيا. كل هذه الشرائع تبطل في ذبيحة المسيح. عشان كده يقول لنا بولس الرسول في افسس 5 لما شاف ان كل نفس فينا وان الكنيسة كانت زي تلك المرأة المنجسة. لكن شوفوا المسيح عمل فيها ايه. في افسس 5 صفحة 317 افسس 5 عدد 23 لان الرجل هو رأس المرأة كما ان المسيح ايضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح ايضا الكنيسة واسلم نفسه لاجلها. خدوا بالكم بقى. لكي يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن. غضن يعني عيب او شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب. ده اللي عمله المسيح من اجلنا. ادي طهارة النفس طهارة الجسد وطهارة الروح. ان المسيح قدسنا بغسل الماء بالكلمة بالدم لكي يحضرنا كنيسة مقدسة بلا عيب مطهرا ايانا. صح. خطير جدا. لاويين 15 لكل نفس بتسعى صح ناحية الطهارة عن الطهارة والجنس. وزي الانسان يرجع لبركة الانسان الاول وباركهم الله قائلا لهم انموا واكثروا واثمروا واملأوا الارض. بكده يبقى خلصنا كل شرائع التطهير. لكن يتبقى في اصحاح لاويين 16 اخطر اصحاح في الكتاب المقدس بالضبط على وزن خروج 13. خروج 13 ده كان فيه ايه؟ حد فاكر؟ خروف الفصح. لاويين 16 ده يوم الكفارة. في اصحاحات كده محورية في الكتاب المقدس يقوم عليها كل الكتاب المقدس. لاويين 16 ده يوم الكفارة اليوم الذي ذبح فيه المسيح على خشبة الصليب. نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة في الاجزاء اللي فاتت؟ طب ما هو بطرس قال كده وضع نير لم يستطع ان يحمله نحن ولا ايه ولا ابائنا. لكن كل ده يورينا قد ايه ان النجاسة قوية وان الخطية ليها سلطان. لكن مع هذا في العهد الجديد ان النعمة فاضت وتفاضلت على هذه الايه

تذللون نفوسكم وكل عمل لا تعملون الوطني والغريب النازل في وسطكم، لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم. من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون. سبت عطلة هو لكم، وتذللون نفوسكم فريضة دهرية. ويكفر الكاهن الذي يمسحه والذي يملأ يده للكهانة عوضا عن أبيه، يلبس ثياب الكتان الثياب المقدسة، ويكفر عن مقدس القدس وعن خيمة الاجتماع والمذبح يكفر، وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر، وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة. ففعل كما أمر الرب موسى مجدا للثالوث الأقدس. كنا وصلنا المرة اللي فاتت للآخر، وإحنا بنتكلم عن شريعة التطهير، عن علاقة الطهارة والجنس. وعلى قد ما بتكون حياة الإنسان أو مبادئه الجنسية سليمة، على قد ما الإنسان ده بيقدر يعيش حياة مقدسة وحياة مرتاحة. وعلى قد ما بيكون حياته الجنسية خطأ أو فيها عقد أو فيها تشوهات أو ما هي السليمة، على قد ما هذا الإنسان بيتعب وبيتعب اللي حواليه. عشان كده مهم ان الانسان يكون مستقر في هذه الامور ومرتاح. ربنا اهتم بهذا الموضوع، وشفنا ان ما كانتش الامور دي نجاسة او دنس في حد ذاتها، لكن هي مجرد تعليم. عشان كده كل ما الانسان يستشير شخص دارس وفاهم لهذه الامور، ومش بس دارس وفاهم ولكن ايضا ليه استنارة روحية وليه معرفة روحية، على قد ما ان موضوع الجنس وحياته الجنسية تستطيع انها تكون نقية، ويستطيع الانسان ان هو يعيش مرتاح وطاهر وشبعان، ما يبقاش تعبان وما يبقاش معقد وما يبقاش عايش في شكليات الطهارة من غير ما يكون ليه الفكر الطاهر ولا الضمير الطاهر. وشفنا خلال الخمس اصحاحات اللي فاتت قدرة النجاسة على الانتشار، ازاي ان النجاسة تنتشر بسرعة جدا. الشخص النجس يدنس اللي حواليه، يدنس كل شيء. اظهر لنا العهد القديم بصورة بشعة مدى قدرة وسلطان الخطية، ان الخطية دي تدنس كل انسان وتدنس كل الأشياء التي يستعملها الإنسان. لكن بالرغم من فظاعة وقدرة وسلطان الخطية والنجاسة، لكن الحاجة الحلوة أن هناك طريق للطهارة. هناك طريق للطهارة. عشان كده بعد ما اتكلم عن كل الحاجات اللي بتدنس الإنسان، ابتدى يتكلم عن شريعة الكفارة. ولو كنت صحيين واحنا بنقرا الاصحاح ده في عدد 30، يحدد اهميه هذا اليوم، يوم الكفاره. يقول لانه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم، من جميع خطاياكم امام الرب تطهرون. كان يوم الكفاره ده يوم التطهير. ده مش بس تطهير للناس زي ما تابعت واحنا بنقرا، ده كان فيه تطهير لايه؟ ها مين كان صاحي؟ غير تطهير للناس كان فيه تطهير لايه؟ لخيمه الاجتماع. لخيمه الاجتماع زي ما بنشوف بيخش يرش جوه في قدس الاقداس وعلى الحجاب وعلى مذبح البخور وعلى مذبح المحرقه، يطهر كل خيمه الاجتماع دي. حتى خيمه الاجتماع صارت منجسه. ليه؟ لأنها في وسط شعب ايه؟ نجس. شوفوا قد ايه سلطان الخطية. خيمة الاجتماع نفسها بقت محتاجة تطهير، بقت محتاجة كفارة، لأنها في وسط شعب نجس. فكان يوم الكفارة ده وإصحاح 16 من سفر اللاويين يعتبر من الإصحاحات المحورية في الكتاب المقدس. في إصحاحات معينة كده في العهد القديم تعتبر من الأساس بتاع الكتاب المقدس، زي خروج 13 خروف الفصح، وزي إصحاح ذبح إسحاق في تكوين 21، وزي لاويين 16، وزي مصارعة يعقوب مع الإنسان حتى طلوع الفجر. في إصحاحات كده تعتبر أساسية. فكان يوم الكفارة ده كان يوم خطير جدا في حياة بني إسرائيل، وكان يوم الكفارة ده رمز لشخص السيد المسيح اللي هو بيعادل عندنا دلوقتي يوم الجمعة العظيمة بالظبط. يوم الكفارة ده هو يوم الجمعة العظيمة، ده اليوم ده هو اليوم الوحيد اللي كان مسموح فيه لرئيس الكهنة يدخل فيه إلى قدس الإيه؟ أقداس. اليوم الوحيد في السنة، غير اليوم ده ما كانش يقدر فيه أي إنسان يقترب من قدس الأقداس مهما كانت درجته أو وظيفته. عشان كده كانوا يستنوا اليوم ده من سنة للسنة، وكان ليه احتفالات ومواصفات، كان بيبقى في الشهر السابع في اليوم العاشر من الشهر السابع. وزي ما شفنا ان هم كانوا بيصوموا اليوم ده ويذللوا نفسهم فيه. وعلى فكرة اليوم ده كان السادات حكيم جدا، فانه لما اختار حرب 6 اكتوبر اختارها في يوم الكفارة، عشان كده قدر انه يعبر وكل حاجة كانت معطلة لان ما كانوش بيشتغلوا فيه خالص، وما يقدروش يعملوا اي حاجة، وما يقدروش يتحركوا فيه مهما كان الامر. اختار اليوم كيبور ده اللي هو كفارة، يوم الكفارة 6 اكتوبر، وقدر ان هو يضربهم فيه، واستحملوا الضربة في اول يوم ما قدروش يتحركوا، لان اليوم ده كان ليه وضع متميز جدا جدا عند اليهود، وما زال حتى الان. يوم الكيبور يوم الكفارة كان اليوم الوحيد اللي رئيس الكهنة يقدر يدخل فيه الى قدس الاقداس. واكلمكم شوية كده عن الطقس من كتاب المشنة. تعرفين ان اليهود عندهم بعض الكتب اللي فيها التقاليد بتاعتهم والتعاليم والطقوس. كتاب المشنة ده كتاب تعليم الربيين. كلمة ربي يعني ايه؟ مريم لما شافت المسيح قالت له ايه؟ ربوني، ربوني الذي تفسيره يا معلم. الربيين دول كبار معلم اليهود، وكان منهم بولس الرسول، وكان منهم غملائيل. كان ليهم كتاب اسمه المشنة، وليه كتاب تاني اسمه المدراش، كتاب تالت اسمه التلمود، غير الكتب المقدسة اللي أقدسها كتاب التوراة. فكان تعليم الربيين أو كتاب المشنة ده يحكي لنا عن الاستعداد ليوم الكفارة ده. هو أول حاجة كانوا يجيبوا رئيس الكهنة قبل يوم الكفارة بأسبوع، ياخدوه يعزلوه في أوضة لوحديه، ياخدوه من بيته ويعزلوه عن كل عيلته وعن كل الناس، ويعزلوه في مش مسموح لحد يخش له إلا أعضاء مجلس السنهدرين. مجلس السنهدرين ده السلطة الحاكمة في شعب إسرائيل المكون من 70 شيخ. إجراءات شخصية كتيرة جدا، فكانوا يخشوا يقعدوا يحفظوه، تعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى معزول عن كل الناس عشان ما يمسش أي شيء نجس أو أي شيء دنس أو أي حيوانات نجسة أو دنسة أو ميتة حتسينه. ويقعدوا يدوله التعليمات بتاعة يوم الكفارة الطقوس اللي هيعملها. شريعة لتطهير الإنسان اللي مس ميت، فيحموه بمية البقرة الحمراء دي لألا يكون مثلا جاه صرصار جنبه أو أي حشرة أو أي حاجة أو أي شيء ميت لمسه، ويكرروا العملية في اليوم السابع برضك. وبعد ما يقولوا له التعليمات ويقعدوا كل شوية يرجعوها عليه علشان ما ينساش حاجة، يقفوه ويحلفوه يقولوا لنا استحلفك باسم يهوى انك ما تغيرش اي شيء من هذه الطقوس، لان رئيس الكهنة بيخش وحده جوه ايه قدس الاقداس محدش شايفه، فيوقفوه ويحلفوه انه هيسمع وهيطوع الكلام وهيعمل بالظبط زي ما هو متقاله. وبعدين يجي ليلة يوم الكفارة بالليل ما ينيمهوش، يفضل صاحي طول الليل يقرأ عليه سفر، لأما هو يقرأ بنفسه لكن لو كان نظره ضعيف بيجيبوا له حد من مجلس السنهدرين يقعد يقرأ له سفر أيوب اللي هو رمز الألم، وسفر عذراء، وسفر أخبار الأيام الأول والثاني حكايات عشان ما يتعبش وما ينعس، يفضل مصحصح. ولو حسوا ان هو حينام منهم يقوموا يمشوه حافي على البلاط السائع علشان يفضل صاحي، ما ينامش ليلة الكفارة دي خالص، يفضلوا شغلينه طول الوقت عشان يفضل صاحي. وبعدين يعملوا قرعة في نص الليل ويختاروا احد الكهنة من اجل انه يشيل كل الرماد اللي موجود على مذبح المحرقة، كل الرماد القديم نتيجة مخلفات المحرقات اللي قبل كده، ياخدها وينقلوها لمرمى الرماد بحيث انه اول ما هيصحى الصبح اول ذبيحة يقدمها يبقى على مكان جديد نظيف. ويفضلوا يقولوا له التعليمات ويفكروه ويراجعوا له بيها طول الليل لحد ما يصحى الصبح بدري وهو مش نايم. اول ما يبتدي ميعاد الذبيحه بتاعه محرقه الصباح، في المعتاد ان الكاهن العادي هو اللي بيقدم محرقه الصباح، لكن في هذا اليوم اللي بيقدم محرقه الصباح هو رئيس الكهنه، ياخدوه ويحموه في مرحبة ذهبية، ولو كان كبير يسخنوا له مية او يحطوا له حديدة سخنة فيها عشان تدفي له المية. وكان من خطورة اليوم ده بيعملوا احتياطهم ان لو حصل اي عارض لرئيس الكهنة انه مثلا مات، في واحد تاني احتياطي على طول متجهز عشان اليوم ده لو فات عليهم من غير ما يقدموا كفارة تبقى شغلانة كبيرة. فبعد ما يحموه يلبسوه الملابس الذهبية بتاعته، الصدرة والرداء والأفود وكل العظمة والتاج والعمامة، ويطلع يقدم المحرقة الصباحية اللي هي معتادة كل يوم. وبعد كده ما يقدم الذبيحة المحرقة الصباحية يرجع يستحمى مرة تانية ويبتدي طقوس يوم الكفارة. هتلاحظوا ان رئيس الكهنة بيستحم في هذا اليوم 5 مرات استحمام كامل ويغسل ايديه ورجليه 10 مرات. فنبتدي مع بعض نشوف طقوس يوم الكفارة. حقيقة ان لويين 16 بيتكلم عن طقس الكفارة فقط، لكن اليوم ده كان ليه طقوس كتيرة. كان اول حاجة بيقدم محرقة الصباح، وبعدين بيقدم طقوس الكفارة، وبعدين تالت حاجة يقدم ذبائح اضافية هنشوفها في سفر العدد اصحاح 29، وبعد كده رابع حاجه يقدم ذبيحه المسائيه بتاعت كل يوم. لكن لويين 16 بيتكلم عن ذبيحه الكفاره فقط. فتعالوا كده نقرا من اول عدد 1 في لويين 16. بيقول له: وكلم الرب موسى بعد موت ابني هارون عندما اقترب امام الرب ومات. فاكرين القصه بتاعتهم لما قدموا نار غريبه. وقال الرب لموسى: كلم هارون أخاك ألا يدخل كل وقت إلى القدس داخل الحجاب. مقصود بداخل الحجاب إيه؟ قدس الأقداس. قال له يعني العملية ما هيش سهلة كده، يعني مش وقت ما يجيله مزاج يخش، ده في وقت معين وفي طريقة معينة للدخول إلى مداخل الإيه؟ الحجاب، أمام الغطاء الذي على التابوت لألا يموت، لأنه لو ما عملش كده هيموت. لخطورة هذا الرمز وارتباط هذا الرمز باللي عمله السيد المسيح: لأني في السحاب أتراءى على الغطاء. قدس الأقداس ده حضور الله، مجد الشكينة اللي موجود على غطاء تابوت العهد اللي احنا سميناه، حد فاكر ليه اسم تاني الغطاء ده اسمه ايه؟ ها؟ كان ليه اسم تاني فينا؟ كرسي الرحمة، بنسميه كرسي الايه؟ الرحمة. ما يقدرش يخش في اي وقت الا وفي ايده دم وفي وقت معين في السنة. ده الواحد يقعد يفكر كده، يعني يا رب كل الذبائح 5 انواع من الذبائح عمالة تقدم كل يوم، ذبيحة محرقة وذبيحة اسم وذبيحة خطية وذبيحة سلامة وتقديمة قربان، الا تكفي كل هذه الذبائح من اجل ان الانسان يوجد في حضرتك باستمرار؟ قال لا، ما يقدرش يخش الى حضرتي، ما يقدرش يتمتع بوجودي بالرغم من كثرة الطقوس والذبائح، لان الله كان متواريا عن الانسان، كان مستخبي من الانسان، والانسان كان متباعدا عن الله. الانسان كان بعيد عن ربنا وربنا محتجب عن الانسان، لدرجة ان اشعياء قال له حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل. ما كانش ممكن يتمتع الانسان بالرغم من كثرة هذه الطقوس والذبائح بحضور ربنا وبعمل ربنا، لان ما كانش فيه مصالحة، ما كانش فيه كفارة. لكن بالرغم من كده، لكن ربنا فرحهم قال لهم بالرغم ان انا متواري ومحتجب عنكم وانتم متباعدين عني، لكن في يوم تقدروا تدخلوا فيه، في يوم يقدر رئيس الكهنة يدخل فيه الى قدس الاقداس. ده خدوا بالكم، اليوم ده كان فرحة عظيمة لكل الشعب، لان كان الشعب يحس ان في دخول رئيس الكهنة دخول ليهم ايه؟ كلهم. عشان كده كانوا يترقبوا ويشتاقوا لهذا اليوم اشتياق كبير جدا جدا، علشان كده حسوا بفرحة كبيرة ان لهم حق انه يخشوا، بالرغم انه ما كانش الانسان يقدر يستقر في مقادس الله، لكن ربنا قال له في يوم تقدر تخش فيه، في امل انك في يوم من الايام هتخش الى حضرتي. في عدد 9 يقول يلبس قميص كتان مقدسا وتكون سراويل كتان على جسده ويتنطق بمنطقة كتان ويتعمم بعمامة كتان انها ثياب مقدسة فيرحب جسده بماء ويلبسها. خدوا بالكوا في المعنى الجميل الحلو قوي. احنا قلنا بيعزلوا لمدة اسبوع، زي في الرسالة للعبرانيين بيقول لينا رئيس كهنة قدوس بلا شر قد انفصل عن الخطاة، في عبرانيين 7. شوفوا عملية العزل دي، بالرغم ان هم حطوها كطقس من عندهم في كتاب المشنة بتاعهم، لكن كان بولس الرسول لقطها على طول، يقول قد انفصل عن الخطاة. فصل 7 ايام دول رمز للعزل الكامل عن كل نجاسات الانسان وكل نجاسات البشرية، لان رئيس كهنة قدوس بلا شر قد انفصل عن الخطاة. وبعدين بعد ما بيقدم الذبيحة الصباحية المحرقة العادية، يقول بقى يخش يخلع كل ثياب المجد، وما يلبس حاجة غير ايه؟ ثياب بسيطة جدا جدا، ثياب بيضة من كتان. يقلع التاج ويقلع الصدرة اللي عليها 12 حجر كريم واللي عليها الأوريم والتميم، ويقلع المنطقة اللي من ذهب، ويقلع ويقلع الاسمنجوني الرداء اللي كان لابسه والجبة اللي لابسها وفيها رمانات من تحت، وكل الثياب اللي وصفناها بعظمتها، وما يلبس حاجة غير ثياب ايه؟ كتان بيضة. شوف الطقس قد ايه كان حلو يرمز للمسيح، اصل ده اليوم اللي طلب فيه المسيح خلع كل مجده. ما ثياب المجد دي كانت رمز للاهوت المسيح بالمجد والعظمة. وقف المسيح في اتضاع وفي مسكنة، خلع كل مجد، وقف كانسان حقير كعبد وكمجرم، لكن مع هذا كانت ثيابه ايه؟ بيضة، رمز طهارة والنقاوة. من منكم يبكتني على ايه؟ خطية، لدرجة ان هم لما قعدوا يشتكوا عليه ويجيبوا شهادات وشهود زور لم تتفق شهادتهم، ما قدروش يمسكوا على المسيح غلطة، لان ثيابه كانت بيضاء، ثيابه بيضاء من كتان. عشان كده بردك الكنيسة لحد دلوقتي في طقس يوم الجمعة العظيمة رئيس الكهنة والكهنة ما يلبسوش البرانس وما يلبسوش الحاجات الأبهة والفخمة، ده لازم يبقى فيه تذلل، ده لازم يبقى فيه اتضاع زي المسيح بتاعهم اللي خلع كل ثياب المد واخد شكل العبد، لكن كان كله بر كله نقاوة. شوفوا حلاوة الطقس بتاع العهد القديم، كان كله بيتكلم عن شخص المسيح، ورئيس الكهنة يخلع كل الأبهة والفخفخة بتاعته دي ويلبس ثياب بسيطة لكن كلها من كتان نقي أبيض، ويرحب جسده بماء يغتسل. برغم ان المسيح ما كانش فيه عيب وكان بلا خطية، لكن قال كده من اجلهم اقدس انا ايه ذاتي ليكونوا هم مقدسين. عشان كده قبل الاغتسال في نهر الايه الاردن، وقبل ان يقدم عنه ذبيحة، هيخش في يوم الكفارة وفي ايده حاجتين، طور ابن بقر وكبش، طور ابن بكر ذبيحة خطية عن نفسه، وكبش للمحرقة ذبيحة محرقة عن نفسه. وبعدين يقول كده ومن جماعة بني اسرائيل يأخذ تيسين من المعذة لذبيحة خطية وكبشا واحدا لمحرقة، وعن كل الشعب وعن كل الجماعة يجيب تيسين ذبيحة خطية، لان قلنا الشعب يقدم عنه كذبيحة خطية تيس، لكن في هذا اليوم هيجيب ايه تيسين زي ما قرينا، في واحد هيتذبح واحد هيطلق حي، وكبش لذبيحة محرقة. الطور بتاع ذبيحة خطيته ومحرقته كان يشتريها رئيس الكهنة من ماله الخاص، من فلوسه هو شخصيا، لكن التيسين بتاع الخطية كان يشتريهم من صندوق الهيكل العام، وكان لازم يبقى التيسين شكل واحد وفي حجم واحد وفي سن واحد وفي ثمن واحد، لان زي ما هنشوف دلوقتي ان التسين دول كانوا وجهين لذبيحة واحدة، وجهين لذبيحة واحدة. ويقرب هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته. اول حاجة يمسح ثور الخطية ويقف ويعترف بخطاياه اللي عملها ويحط خطاياه كلها على راس الطور، فيكفر عنه وعن بيته. انك كلمة كفارة يعني كفر، يعني ايه غطى، يغطي، لانه اشتراها بفلوسه، فيكفر عنه وعن بيته. وفي صلاة حلوة قوي بيقولها بيكلم فيها يا يهوى، قل له حسب شريعتك التي اعطيتها لموسى عبدك اغفر لي كل خطاياي، ويقر بكل الخطايا اللي عاملها حطها على رأس الطور البقر. في الطقس اللطيف بردك انه هينطق باسم يهوى 10 مرات في ذلك اليوم. يهوى ده هو اسم مين؟ الله. فكل ما ينطق باسم يهوى الشعب كله يصيح مبارك الاسم الحسن، ملكوته الى ابد الابد، على وزن الآية اللي احنا بنطلقها مبارك الآتي باسم الايه الرب. فيكفر عن نفسه وعن بيته، وبعدين يأخذ التيسين ويوقفهما امام الرب لدى باب خيمة الاجتماع. يوقف التيسين وجههم للغرب ناحية خيمة الايه الاجتماع، وهو يقف وشه ناحية الشرق ناحية الشعب. ويلقي هارون على التيسين قرعتين، قرعة للرب وقرعة لعزازيل. كان في صندوق كده من خشب الأبانوس زي الدمنة، او زي اسف زي الزهر بتاع الطاولة، قطعتين من الأبانوس، واحدة مكتوب عليها يهوى التانية مكتوب عليها عزازيل. يعملوا قرعة ويقف كاهنين على يمينه وشماله ويختار رئيس الكهنة. طلعت ليهوى يقول له ارفع يمناك، ان التيس اللي على اليمين بقى لمين؟ ليهوى، والتيس التاني بقى لعزازيل. هنشوف ايه حكاية عزازيل ده دلوقتي. فالتيس اللي هيبقى العزازيل يروحوا رابطين عليه خيط قرمزي على القرن بتاعه عشان يعلموه ويفصلوه عن التيس اللي هو ليهوى او للرب. فنركن التيس بتاع عزازيل شوية وياخد التيس بتاع ربنا. ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية. واما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا امام الرب. خدوا بالكم التعبير ده, يوقف حيا ليكفر عنه ليرسله الى عزازيل في البرية. ويقدم هارون صور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته ويذبح صور الخطية الذي له. بعد ما يذبح صور الخطية ويذبح التيس هيبتدي يخش لأول مرة إلى داخل قدس الأقداس. خدوا بالكوا إن في الإصحاح ده مين يلاحظ ملاحظة معينة, في نوعين من التقدمات والذبائح ما تذكروش هنا خالص. إيه هما؟ تقدمة القربان ما جاتش سيرتها خالص, وذبيحة الإيه؟ السلامة. دول ما جاتش سيرتهم خالص. اصل في تيس بيموت وفي تيس بيقف حي. اظن يعني قدرنا نفهم المعنى. دول وجهين لذبيحة مين؟ المسيح اللي مات, ده رمز الايه؟ لموت المسيح. واللي وقف حي واطلق حي ده رمز الايه؟ لقيامة المسيح. لكن مفيش ذكر لتقدمة قربان, لان قلنا ان تقدمة القربان اشارة الى ها حياة المسيح بالايه؟ بالجسد, مش الى موته. تقدمة القربان رمز لحياة المسيح في الجسد, عشان كده كانت معمولة من دقيق ابيض ما فيهاش ايه؟ خمير, ما فيهاش شر. تقدمة القربان دي رمز لحياة المسيح على الارض. هنا مش وقت حياة, هنا وقت ايه؟ موت. ذبيحة السلامة كان يتاكل منها, وان ذبيحة السلامة دي رمز لسر الايه؟ تناول. لكن اليوم ده ما فيهوش اكل, زي ما قالينا في اخر الاصحاح يوم ايه؟ صيام ذل, ما يقدرش حد ياكل فيه. ولو اكل نفس او اكلت نفس في ذلك اليوم تقطع تلك النفس من ايه؟ شعبها, زي صيام يوم الجمعة العظيمة عندنا. هنا الكلام كله على المعنى, معنى موت المسيح. فابتدي لأول مرة يدخل إلى مداخل الحجاب, إلى داخل قدس الأقداس. يخش إزاي؟ يأخذ ملء المجمرة جمر نار على مذبح المحرقة. ما ياخدش أي نار, ياخد نار من على مذبح الإيه؟ المحرقة. من أمام الرب وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا. يملى كده بكفه ويحط في علبة البخور كفين الاثنين كمية كبيرة, كأنه عايز يقول بملء ايديه او بملء عمله بخور. ويدخل بهما الى داخل الحجاب. كان في الطقس يقولوا له تخش بجنبك ما تخشش بوشك. ليه؟ علشان ما تشوفش مجد الشكيناه اللي موجود بين الكروبيمين. ما تبصش الا بعد ما تطلق سحابة البخور, عشان تبقى سحابة البخور دي كايه؟ كعازل, ما تقدرش تنظر مجد يهوى. فكان يخش الاول بجنبه لحد ما يحط البخور ويمتلئ قدس الاقداس بالبخور, فيقدر يدي وشه للكروبيمين. من امام الرب ملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا. ويدخل بهما الى داخل الحجاب ويجعل البخور على النار امام الرب فتغشي سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة فلا يموت. لان لو دخل وبص خلاص هيموت. وكانوا يعملوا حاجة لطيفة برضك, ما هو افرض دخل جوه لأي سبب من الأسباب عمل حاجة غلط وربنا موته, أو عمره انتهى, مين اللي هيجيبه؟ فكانوا يربطوا وسطه بإيه؟ حد, عشان لو يتأخر يشدوه. وكان أول ما يخش في أول مرة ويطلق البخور ما يقعدش كتير. كان يذكر بقى اسم يهوى ويطلب في البط من اجل الامطار ومن اجل يقول له يا رب لو ما تخليناش نسلم للسبي ولو سمحت ان احنا نتبع ودينا لمكان يبقى فيه ذكر لشريعتك. صلاة جميلة جدا كان يقعد يصليها, يعني يقول له حتى لو سمحت لتأديبنا ان احنا نسلم للسبي فودينا مكان فيه ذكر الايه للشريعة بتاعتك. وكان يقول للربنا ما تستجبش لصلاة المسافرين. ليه؟ اصل المسافرين كانوا يصلوا يقول للربنا ما تمطرش ما تمطرش علشان نعرف ايه. ليه؟ يقول له لا يا رب مطر علشان الزرع يطلع. كان ليه طاقة صلوات لطيفة قوي, وكان يصليها بسرعة علشان ما يتأخرش, لانه لو اتأخر هيقلقوا عليه بره. وبعد ما يطلق سحابة البخور جوه قدس الاقداس يطلع بسرعة وياخد من دم ذبيحة خطيته, ثم ياخد من دم الثور, الثور ده كان ذبيحة خطية شخصية لي, وينضح بإصبعه على وجه الغطاء إلى الشرق, يعني رش, وقدام الغطاء ينضح 7 مرات من الدم بإصبعه, ينضح مرة واحدة على الغطاء بتاع تابوت العهد و7 مرات قدام تابوت العهد على الأرض, ثم يذبح تيس الخطية, يطلع تاني ويذبح تيس الخطية بتاع الشعب الذي للشعب, ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور, ينضح على الغطاء وقدام الغطاء. كان الطقس الحلو بردك في الوقت اللي هو بيذبح فيه ويستلقوا الدم, كاهن يفضل يخض الدم ده يقعد يقلبه عشان ما يتجلطش, لأن لو اتجلط بقى كتلة واحدة ما يعرفش يرش. فكان كاهن يفضل بره يقعد يقلب في الدم ده علشان ما يتجلطش, فياخد من دم ذبيحة خطية الشعب وينضح على الغطاء و7 مرات قدام التابوت, وبعد كده يحط دم الذبيحتين ويبتدي بقى يرش على كل حاجة في خيمة الاجتماع, فيكفر عن القدس من نجاسات بني اسرائيل حتى رب القدس صار منجسا. لانه زي ما اشعيا قال انا نجس الشفتين وساكن بين شعب وسط شعب ايه نجس الشفتين, ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم, وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاستهم. بعدين شوفوا التنبيه بقى الخطير, ولا يكن انسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس الى خروجه. محدش يقدر يهود ناحية خيمة الاجتماع, مش قدس الاقداس ده, محدش يقدر يهود ناحية الدار الخارجية حتى, يبقى لوحده. ده علشان يعلن اعلان ان الحاجة الى واحد. محدش يقدر يعمل هذا العمل الا واحد, اللي هو مين؟ شخص المسيح. عشان كده المسيح كان بيتكلم عن حكاية وحدانيته كتير, ده حتى التلاميذ قال لهم تأتي ساعة تتركوني وحدي, والنبوات والجثة في المعطرة ايه وحدي, ومن الشعوب لم يكن معي احد. الحاجة الى واحد, حاجة الى شخص واحد, شخص المسيح. حدش يقدر يهوب ناحية خيمة الاجتماع. ولا يكن انسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس الى خروجه, فيكفر عن نفسه وعن بيته وعن كل جماعة اسرائيل. اول ما يطلق سحابة البخور ويملي البخور قدس الاقداس يقدر ان هو يخش. عشان كده حتى في طقس يوم الجمعة العظيمة عندنا تبص تلاقوا لو في واحد واقف صحي ومتابع في لحن جميل جدا, ساعة ما يتقال اللحن ده هوت تبص تلاقوا الكهنة يملوا المجامر بالبخور ويطلقوا بخور كتير جدا. لحن ده اللي هو لحن باي ايت اوف انس, يتقال في صلاة الساعة 6 وصلاة الساعة 9. وايت اوف انس ده بيقول هذا الذي اصعد ذاته محرقة عنا فاشتمه ابوه الصالح وقت المساء على الجلجسة. قدر يشم رائحة حلوة عطرة, رائحة جميلة. عشان كده الكهن يملى البخور, يملى المضمرة بالبخور ويطلق هذا رائحة المسيح الزكية التي فاحت. ثم يخرج الى المذبح الذي امام الرب اللي هو مذبح البخور, مذبح الذهبي اللي قدام الحجاب, ويكفر عنه ويأخذ من دم الصور ومن دم التيس ويجعل على قرون المذبح مستديرا وينضح عليه من الدم بأصبعه 7 مرات ويطهره ويقدسه من نجاسات بني إسرائيل. ومتى فرغ من التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المذبح، المذبح الثالث ده مذبح الايه؟ المحرقة. يبقى رش على كل حاجة والحجاب ينضح عليه 7 مرات، ينضح عليه بالدم، لان الحجاب ده كان الحاجز اللي منع الدخول من قدس الاقداس، اللي ده منع الانسان من الدخول لقدس الاقداس. لكن كان الحجاب ده رمز لمين؟ لجسد المسيح، زي ما بولس بيقول في عبرانيين 10: طريقا كرسه لنا حديثا بالحجاب اي جسده. ان جسد المسيح ده كان الحجاب، عشان كده الحجاب ده انشق لحظة موت الايه؟ المسيح، لحظة انشقاق المسيح. تلاحظوا الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية ما عندهاش حجاب، في كنائسها ما فيهاش حجاب، لان انشق الحجاب بموت مين؟ المسيح، بقى لينا حق الدخول الى الايه؟ اقداس. لكن كنيستنا الارثوذكسية احتفظت بالحجاب، لكن احتفظت بيه مشقوق. عشان كده لا يمكن تلاقي كنيسة مقفولة، لازم يبقى فيها ايه؟ باب. ما زال الحجاب موجود عندنا لكن مشقوق، عشان تفكرنا بشق جسد مين؟ المسيح. اي كنيسة كاثوليكية مفيش الحجاب، اي كنيسة بروتستانتية مفيش الحجاب، لكن كنيستنا الارثوذكسية ظلت محتفظة بالحجاب المشقوق، عشان تقول لك كان فيه حجاب لكن هذا الحجاب ايه؟ شقة. الحجاب ده جسد المسيح اللي بقى لينا طريق بواسطته ان احنا نخش للاقداس. وبقى الحجاب ده بقى سموه حامل ايقونات، بقى عليه صور العذراء والقديسين والرسل والشهداء وكل الناس دول، لان ان كان الحجاب يرمز لجسد المسيح فجسد المسيح ده مكون من اعضائه اللي هم الايه؟ قديسين. عايز تقول لك كده ان انت تبقى جزء من هذا الحجاب، تبقى جزء من جسد المسيح، لان جسد المسيح هو القديسين. فاحتفظت كنيستنا بهذا الحجاب المشقوق. بعد ما بيرش الدم على كل حتة في خيمة الاجتماع، يجي بقى يتفرغ للتيس الايه؟ حي. في الاول وقف التيسين وجههم للغرب ناحية خيمة الاجتماع وهو وشه للشرق. الشطر اللي يلمح تلميحات حلوة في الطقس بتاعنا، مين اللي بيعمل نفس العمل؟ الكاهن. ساعة اختيار القربانة، اختيار الحمل، تبص تلاقوا الكاهن مدي وشه للايه؟ للشعب، والقربان مدي وشه ناحية الهيكل. طب ما هو مفروض بقى يقف كده يدينا ظهره، لان هو بيصلي لازم يبقى وشه ناحية الايه؟ الشرق. لكن الكاهن بيدي وشه للشعب وهو بيختار الحمل وهو بيختار القربانة، لان القربان كله وشه ناحية عكسه، مدي ظهره للشعب. زي التسين دول ما مديين ظهرهم للشعب لكن بصين الى الله، لان اللي هيختار الحمل مش الناس، اللي هيختار حمل ليه مش ابونا ولا سيدنا، ده اللي هيختار حمل مين؟ ايه؟ الله. عشان كده الكاهن في صلاة السرية وهو بيختار يقول الله يختار له حملا بلا ايه؟ بلا عيب. وبعدين في الطقس الحلو بعد ما يخلص من الذبح يجيب بقى الكيس الحي ده هو ويروح ملففه، يخلي الكيس مدي وشه للشعب، يخلي الكيس في مواجهة الشعب، ويبتدي يعترف بكل خطايا الشعب على راس هذا التيس. التيس الاولاني مفيش ذكر للاعتراف بالايه؟ بالخطايا، بياخده ويذبحه وخلاص. لكن الخطايا بتاعت الشعب تتحط على انهي تيس؟ تاني الحي لما يواجه الشعب. زي ما ابونا بعد ما بيختار الحمل بيروح لافف ورفعه ويواجه بيه الايه؟ الشعب. وهو بيقول مجدا واكراما، اكراما وايه؟ ومجدا. لما حط كل خطايا الناس عليه بيعلنوا، بيعلنوا لفوق. ان هو ده اللي خطيتك نقلت عليه. كان التقليد الجميل قلنا ان التيس اللي بيبقى العزازيل اللي هيطلق في البرية بيربطه على قرنه ايه؟ خيط قرمزي او حتة قماشة قرمزية. يقول الكتاب ان كانت الحكاية دي صح او غلط لكن مش مهم، المهم في معناها. كان يقول بمجرد ما كانوا يدحوا التيس الاول القطع القرمزية دي كان يلاقوها بيضت. اول ما التيس الاولاني يتبح لو حتى القرمزية اللي على قرن التيس الثاني ابيضت. وفضلت العملية دي مستمرة لحد 40 سنة قبل خراب الهيكل، يعني سنة 30 ميلادية، السنة اللي ابتدى فيها المسيح ايه خدمته، والحكاية دي بطلت. ويربطوها بالآية بتاعت أشعياء النبي: هلما نتحاجج يقول الرب ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالايه كالثلج. فبمجرد ذبح التيس الاولاني يبتدي خيط القرمزي ده يبيض، يبتدي يجيبه الكاهن ويدي مواجهه للشعب ويعترف بكل خطايا الشعب عليه. ومتى فرغ من التكفير عن القدس وعن خيمه الاجتماع وعن المذبح يقدم التيس الحي ويضع هارون يديه على راس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنوب بني اسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم ويجعلها على رأس التيس. ما قالش الكلام ده على التيس الايه اولاني. ويرسله بيد من يلاقيه الى البرية ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم الى ارض مغفرة فيطلق التيس في البرية. قلنا ان التيسين دول وجهين لذبيحة ايه واحدة، كفارة المسيح. تجي المرة الجاية ان شاء الله نكمل ايه اللي هيعملوه في ذلك التيس الذي يطلق حي الى البرية. وليه دول وجهين لعملة واحدة؟ وايه فايدة الكلام ده بالنسبة لي؟ ايه فايدة الكلام ده بالنسبة لي؟ لكن في شخص لطيف جدا يشار الى شخص السيد المسيح، زي ما بيلف في التير التيس ويخليه يواجه الشعب تستعجبه جدا ان هذا الطقس تم في شخص المسيح قبل طلبه. لو طلعنا يوحنا 19 صفحة 183 عدد 1 يقول: حينئذ اخذ بيلاطس يسوع وجلده وضفر العسكر اكليلا من شوك وضعوه على رأسه والبسوه ثوب ارجوان وكانوا يقولون السلام يا ملك اليهود وكانوا يلطمونه. فخرج بيلاطس ايضا خارجا وقال لهم: ها انا اخرجه اليكم لتعلموا اني لست اجد فيه علة واحدة. فخرج يسوع خارجا وهو حامل اكليل الشوك وثوب الارجوان فقال لهم بيلاطس: هو ذا الانسان. عمل مواجهة بيلاطس بين المسيح وبين مين؟ الشعب. طلعوا وقفوا قدامهم: هو ذا الانسان، اهو ده اللي هيشيله. بعد ما حكم انه لم يجد فيه علة واحدة، لم يكن مستوجب حكم الموت، لكن هو ذا الانسان الذي يحمل خطية العالم ايه كله. نكمل بقية طقس يوم الكفارة يوم الخميس الجاي ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في هذا الجزء؟ سفر اللاويين اصحاح 16 من عدد 20، لاويين 16 عدد 20 صفحة 185. ومتى فرغ من التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المسبح يقدم التيس الحي ويضع هارون يديه على رأس التيس الحي ويقرأ ويقر عليه بكل ذنوب بني اسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم ويجعلها على رأس التيس الحي ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مغفرة فيطلق التيس في البرية. ثم يدخل هارون إلى خيمة الاجتماع ويخلع ثياب الكتان التي لبسها عند دخوله إلى القدس ويضعها هناك ويرحض جسده بماء في مكان المقدس ثم يلبس ثيابه ويخرج ويعمل محرقته ومحرقة الشعب ويكفر عن نفسه وعن الشعر، وشحن ذبيحة الخطية يوقدها على المذبح، والذي أطلق التيس إلى عذابيل يغسل ثيابه ويرحب جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة، وثور الخطية وتيس الخطية اللذين أتى بدمهما للتكفير في القدس يخرجهما إلى خارج المحلة ويحرقون بالنار جلديهما ولحمهما وفرثهما، والذي يحرقهما يغسل ثيابه ويرحب جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة مجدا للثالوث المقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن طقوس يوم الكفارة، وشفنا ان يوم الكفارة ده هو اليوم الوحيد اللي في السنة اللي بيستطيع فيه رئيس الكهنة انه يدخل الى قدس الاقداس، وليه طريقة معينة في دخول قدس الاقداس. تكلمنا عن فترة الاسبوع اللي قبل يوم الكفارة اللي بيعزل فيه رئيس الكهنة عن كل الشعب وعن كل الناس علشان ما يتنجسش بأي شيء، رمز للمسيح اللي انفصل عن الخطاة. وشفنا في خلال الأسبوع ده أن مجلس السنهدرين كان بيعلمه طقوس والحاجات اللي حيعملها في ذلك اليوم لحد ما بيجي يوم الكفارة وبيخلع ثياب المجد بتاعته بعد ما بيقدم ذبيحة المحرقة الصباحية، وبيلبس ثياب من كتان بيضة ويبتدي يمارس طقوسه. الطقس الأول بيقدم ذبيحة الطور، ذبيحة الخطية عنه وعن بيته، وبعدين بيجيب التيسين، وقلنا ان التيسين لابد انهم يكونوا متشابهين ومتساويين في القيمة، وان بيعمل قرعة بين التيسين. التيس الاولاني بيكون لربنا وبيذبح وبياخد من دمه وبيدخل به الى قدس الاقداس وينضح على تابوت العهد وينضح على الحجاب وينضح على مذبح البخور وينضح على مذبح المحرقة بالدم. اما التيس الثاني اللي هو لعذابيل فليه طقس معين، يقول له كده ربنا: ومتى فرغ من التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المذبح يقدم التيس الحي. يعني التيس الحي ما يقدرش يقدمه الا بعد ما يكون ذبح التيس الايه الاولاني، الا بعد ما يكون سفك دم التيس الاول يقدر ان هو يجيب التيس الثاني ويوقفه قدام الشعب ويقر بكل خطايا الشعب ويضع كل خطايا الشعب على التيس الثاني. وكنا انهينا المره اللي فاتت المنظر الجميل اللي بالظبط عمله بيلاطس في يوحنا 19، انه راح اخرج يسوع قدام الجموع وقفوا كده قدام الشعب وقال لهم: هو ذا الانسان اني لم اجد عله واحده ايه عليه، فقالوا له: يصلب، خذه اصلبه. وشفنا في الطقس اللطيف بتاع الكنيسه ان الكاهن بعد ما بيختار الحمل بيعلن الحمل ده وبيرفعه قدام كل الشعب علشان الشعب يعرف ان كل خطاياه توضع على هذا الحمل. لما بيختار القربان الحمل ويلف ويدي وشه للشعب ويعلن مجدا واكراما، اكراما ومجدا للثالوث القدوس، وهو بيرفع الحمل كده بيوريهم ان هذا هو الذي يرفع خطايا العالم، ده اللي كل خطاياكم هتتحط عليه. برغم انه بيدي المجد والاكرام للثالوث والمفروض ان يكون وشه ناحية الشرق، لكن لا، بيدي وشه ناحية الغرب ويواجه الشعب كله بهذا الحمل الذي رفع من اجل خطايا الشعب عشان يقولك ان خطاياك اتحطت عليه. وبعد ما يقر بخطايا الشعب على رأس التيس كانوا يخرجوه من الجانب الشرقي لمدينة اورشليم اللي نفس الباب اللي خرج منه المسيح ناحية جبل الزيتون. وكان رئيس الكهنة يسلم التيس ده لواحد يقول لك ويرسل بيد من يلاقيه. لا، ما هياش بالصدفة، لكن بيد من يلاقيه يعني في واحد معين بياخد هذا التيس وينطلق به نحو الصحراء او نحو البرية المقفرة. وكان التقليد يقول ان لازم اللي ياخد هذا التيس شخص يبقى شخص غريب عن اورشليم، شخص اممي، يعني يتفقوا مع واحد كده ويقولوا انت اللي هتاخد التيس ده وتمشي بيه، ما يكونش من شعب اسرائيل، لان زي ما هنشوف ان اللي هيمسك التيس ده هيطير ايه؟ نجس، هيطير نجس. فكانوا بيختاروا حد من الغربة ياخد التيس ده ويطلع بيه للصحراء، بالظبط كده زي ان المسيح اسلم ليد الامم. المسيح اللي صلبه مين؟ مين اللي صلب المسيح؟ الرومان، الرومان اللي نفذوا الحكم، اليهود اللي حكموا عليه والرومان هم اللي ايه؟ نفذوا الحكم. الغرباء كان ياخد التيس ده، وكانت البرية تبعد عن اورشليم مسافة 12 ميل، وكانوا مقسمين ال 12 ميل دول 10 محطات، اسف، ما بين اورشليم والمحطة الاولى ميل، وما بين كل محطة والتانية ميل، لحد ما يوصل الى البرية 12 ميل، 10 محطات، عشان اللي ماسك التيس ده محتاج لشرب يسقوه، محتاج لراحة يرتاح، وفي نفس الوقت يراقبوه. والعشرة اللي في نص السكة كل واحد منهم ماسك علم في ايده، كل ما يوصل لمكان يحرك العلم دليل ان هو ايه؟ وصل. لحد ما يوصل للمحطة الاخيرة خالص اللي هي في وسط البرية المغفرة، ويطلق التيس، وكان ياخد الشريط القرمزي اللي كان مربوط على راسه ويقطعه نصين، نص يروح معلقه في صخرة مدببة اسمها صخرة زك، صخرة كده معروفة اسمها صخرة زك، صخرة عالية. وبعدين علشان الكلام ده حصل في الهيكل، ايام الهيكل، في الامور المتأخرة او في السنين المتأخرة، علشان يضمنوا ان التيس ده هو محدش يصطاده او محدش ياخده مرة تانية، او مفيش وحش ياكله، لان التيس ده بقى خلاص مقدس او مخصص لعزازيل، كان يروح الراجل اللي ماسك التيس ده يروح زقه من على الصخرة. بس هو اصلا في الطقس ان هذا التيس كان يطلق ايه؟ حيا لارض مغفرة. ومجرد ما يطلق هذا التيس للبرية تبتدي العلامات او الاشارات او الرايات تتحرك من مكان لمكان، لحد ما يوصل الراية الاخيرة اعلان ان هذا التيس خلاص اطلق، وان الراجل وصله الى البرية ليطلق حيا. فيبقى في فرح في اورشليم وهتاف عظيم. وبعدين يبتدي رئيس الكهنة يخلع بقى الثياب بتاعته اللي كان لابسها دهيت، ويخش يلبس ثياب المجد والبهاء والذهب والاسمنجوني والارجوان، ويبتدي يكمل بقية طقوس هذا اليوم. حقيقة ان يوم الكفارة او ذبيحة الكفارة، زي ما شفنا ان التيسين دول بالرغم ان هما الاتنين ذبيحة خطية، لكن يمثلوا وجهين لذبيحة واحدة. هو الطقس كان عاجز انه يدي فكرة المسيح. فكرة المسيح هي ايه؟ موت وقيامة في نفس الايه؟ الوقت. ما كانش الطقس قادر يعمل حاجة، عشان كده لجأ الى الحيلة دي، تيس يموت ويتذبح ويسفك دمه، وتيس اخر يطلق ايه؟ حي. عشان كده بولس الرسول يقول اسلم لاجل خطايانا واقيم لاجل ايه؟ تبريرنا. اسلم للموت وقام من بين الاموات. عشان كده كان يوم الكفارة ده يوم عظيم جدا بالنسبة للشعب، لان الشعب كان بيرى فيه ان خطاياه كلها بتاعت السنة اللي فاتت كلها ايه؟ غفرت، وان هذا التيس اطلق حيا الى البرية، الى ارض مغفرة، الى ارض النسيان، محدش هيشوفها بعد كده، ولا يعود يذكرون تلك الخطايا، لان التيس ده راح في بحر النسيان، راح للبرية القفرة، محدش يقدر يشوفه. وكان هذا التيس الثاني يسمى ايه؟ تيس عزازيل. كلمة عزازيل معناها العزل التام او الاقصاء التام، لان هذا التيس كان يعزل في البرية القفرة، محدش هيبقى يشوف خطاياه تاني،